لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في إبطال دعوى الرافضي إمامة علي ليتمكن من حفظ الشرع. قال الرافضي: الثالث أن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الأحكام الجزئية الواقعة إلى يوم القيامة. كلام ضلال مبين. أنت تتهم الكتاب والسنة أنهم قصور، وهمك أنت في الإمام المعصوم المزعوم أنه مولود هو الذي يحفظ بالكتاب والسنة. هو يبقى الكتاب والسنة ضاع، يبقى الشريعة ضاعت. ثم لماذا تتهم الكتاب والسنة بالقصور؟ عمومات الكتاب والسنة كافية، عمومات المعاني التي هي القياس كافية. قواعد الاستدلال بالاجتهاد من النصوص تكفي في كل الوقائع الآتية إلى يوم القيامة. يقول: فلا بد من إمام منصوب من الله تعالى معصوم من الزلل والخطأ لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا، وغير علي لم يكن كذلك بالإجماع. الجواب من وجوه: أحدها أننا لا نسلم أنه يجب أن يكون حافظا للشر، بل يجب أن تكون الأمة حافظة للشر. وحفظ الشرع يحصل بمجموع الأمة كما يحصل بالواحد، بل الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيرا من أن ينقله واحد منهم. وإذا كانت كل طائفة تقوم بها الحجة تنقل بعضه حصل المقصود. يعني طائفة تنقل ده وطائفة تنقل ده وطائفة تنقل ده، يبقى الشرع كله هينقل، وعصمة أهل التواتر حصل في نقلهم أعظم عند بني آدم كلهم من عصمة من ليس بنبي. الإجماع وأهل التواتر أهل الحل والعقد لما اتفقوا على حاجة بتبقى أقوى من ادعاء العصمة في واحد. فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ولو قيل إنهم معصومون فيما نقله المهاجرون والأنصار أبلغ مما نقله هؤلاء، ولهم ليسوا معصومين. وما حصل من الاتفاق عليهم بالتواتر أعظم مما يدعونهم في وجوب نصب المنصوب المعصوم. قال: وأيضا فإن أكثر الناس يطعنون في عصمة الناقل لم يحصل المقصود. إن كان أكثر الناس يطعنون في عصمة الناقل لم يحصل المقصود، يعني مش احنا متفقين مع الشيعة على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيحصل اختلاف في نقلة الأحاديث، الحديث صحيح وحديث ايه ضعيف. هل هذا متعلق بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ده مسألة أخرى. ولذلك لو قلنا الأئمة معصومين، المشكلة في إيه؟ في النقل عنهم، ما مش معصوم. إذن لم يحصل بذلك ما تدعونه من حفظ الشرع. يبقى حفظ الشرع عن طريق المجموع أولى من حفظه عن طريق نقلة غير معصومين عن إمام يدعى فيه أنه معصوم. يقول: فكيف إذا كان كثير من الأمة يكفر الناقل؟ لأن الرافضة هناك طائفة من أهل العلم تكفرهم بالعموم، تقول فرقة خارجة من 72 فرقة وإن لم يكونوا أكثر الأمة، فإن كثير من الأمة لكن ليسوا أكثرها. جمهور أهل العلم على أن الروافض من أهل القبلة، ما لم يأتوا بغلو كاعتقاد الألوهية في علي أو أحد الأئمة أو التعرف القرآن والعياذ بالله أو الطعن في عائشة رضي الله عنها أو القول بنبوة نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا يخرج من الملة نوعا وعينا. لكن أكثر أهل العلم على أن الروافض وإن كانوا من أكذب الناس ليسوا خارجين من الملة، ولكن بعضهم يخرجهم. قال: والتواتر يحصل بأخبار المخبرين الكثيرين وإن لم تعلم عدالتهم. نعم، لأن التواتر مرد إلى الحس، فلا فرق في ذلك بين أن يكونوا عدولا أو غير عدول. الوجه الثالث أن يقال: أتريد نعم من دول عوام الرافض لا يكذبون القرآن، مش زي المصحف اللي هو كلام ربنا. عندهم بيسموه مصحف فاطمة، ده يعني أحاديث فاطمة، أحاديث فاطمة اللي قالتها، وليس أنه مصحف يعني مصحف. يقول: والوجه الثاني أن يقال: أتريد من يكون أتريد به من يكون حافظا للشرع وإن لم يكن معصوما، أو من يكون معصوما؟ فإن اشترطت العصمة فهذا هو الوجه الأول اللي احنا أجبنا عنه، بأن التواتر كافي وأن الأمة في مجموعها تحفظ الشرع، وأنه لا يلزم العصمة حتى يحفظ الشرع. وتقدم الجواب على الأول. وإن اشترطت مجرد الحفظ فلا نسلم أن عليا كان أحفظ للكتاب والسنة وأعلم بهما من أبي بكر وعمر، بل هما كانا أعلم بالكتاب والسنة منه، فبطل ما ادعاه من دعوى الإجماع. إنه بيقول كل من ليس عليه ليس معصوما بالإجماع. طب ما هو اللي اتفقوا على أن بكر وعمر وعثمان ليسوا معصومين هما اللي قالوا أن عليه ليس إيه؟ ليس معصوما، فمش هيثبت العصمة مجرد الدعوة. الوجه الثالث أن يقال: أتعني بكونه حافظا للشرع معصوما أنه لا يعلم صحة شيء من الشرع إلا بنقله، أم يمكن أن يعلم صحة شيء من الشرع بدون نقله؟ لازم قطعا يعلم صحة شيء في الشرع دون إيه؟ نقل. عندنا آلاف الأحاديث التي رويت عن غير مين؟ عن غير علي. إن قلت بالثاني لم يحتج لا إلى حفظه ولا إلى عصمته، فإنه إذا أمكن حفظ شيء من الشرع بدونه أمكن حفظ الآخر حتى يحفظ الشرع كله من غير حاجة إليه. وإن قلت بل معناه أنه لا يمكن معرفة شيء من الشرع إلا بحفظه، فيقال حينئذ: لا تقوم حجة على أهل الأرض إلا بنقله، ولا يعلم صحة نقله حتى يعلم أنه معصوم، ولا يعلم أنه معصوم إلا بالإجماع على نفي عصمة من سواه. فإن كان الإجماع معصوما أمكن حفظ الشرع به، وإن لم يكن معصوما لم تعلم عصمته. ده كلام بالمنطق، إن لا يمكن أن تثبت عصمة ذلك المعصوم الذي تدعي عصمته إلا إذا أثبت صحة الإجماع وأن الإجماع معصوم. وإذا قلت إن الإجماع معصوم يبقى اتفقنا إن الشرع محفوظ من غير الإيه؟ من غير الإمام المعصوم. الوجه الرابع أن يقال لماذا لا يجوز أن تكون العصمة في الحفظ والبلاغ ثابتة لكل طائفة بحسب جملة بحسب ما حملته من الشرع. فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه، والمحدثون معصومون في حفظ الحديث وتبليغه، والفقهاء معصومون في فهم كلام الله في فهم الكلام والاستدلال على الأحكام. هذا هو الواقع المعلوم الذي أغنى الله به عن واحد معصوم. يعني المحدثون معصومون عن واحد معدوم. يعني ايه ان قراء معصومون في حفظ القرآن؟ مجموعهم ومجموع اهل الحديث معصومون في الجملة، ومجموع الفقهاء لن يجمعوا على ضلالة. الوجه الخامس انه اذا كان لا يحفظ الشرع لا يحفظ الشرع ويبلغه الا واحد بعد واحد معصوم من المعصوم، معصوم عن معصوم، وهذا المنتظر له اكثر من 400 سنة، 460 سنة، بقاله دلوقتي 1100، لم يأخذ عنه احد شيئا من الشرع. فمن اين علمتم القرآن من اكثر من 400 سنة؟ ولما لا يجوز ان يكون هذا القرآن الذي تقرؤونه ليس فيه شيء من كلام الله؟ وكذلك من أبى، من أين لكم العلم بشيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وأنتم لم تسمعوا شيئا من ذلك من معصوم؟ لأن المعصوم إما مفقود وإما معدوم. فإن قالوا تواتر ذلك عند أصحابنا بنقلهم عند الأئمة المعصومين، قيل فإذا كان تواتر أصحابكم عن الأئمة يوجب حفظ الشرع ونقله، فلماذا لا يجوز أن يكون تواتر الأمة كلها عن نبيها أولى بحفظ الشرع ونقله من غير احتياج إلى نقل واحد عن واحد؟ قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.